من روائع المسرح العالمي نقدم إليكم مسرحية جان بول سارتر لا مفر. نقدمها عن النص الكامل ترجمة فوزية مهران. لا مفر لجان بول سارتر إخراج صلاح عز الدين. إذن فقد وصلنا. نعم مسي جرسا. وهذا هو المكان. نعم أجل هذا هو المكان. ألاحظ أن الأساس هنا على طراز الإمبراطورية الثانية. ولكن يمكن القول بأن الإنسان يمكنه التعود عليه بمرور الوقت. البعض يعتاد ذلك والبعض لا يستطيع. وهل كل الحجرات الأخرى مثل هذه؟ وكيف يمكن أن تكون كذلك؟ إننا نتعامل مع جميع الأجناس، هنود وصينيين مثلا، فما الفائدة التي يمكن أن تعود عليهم من كرسي على طراز الإمبراطورية الثانية؟ وما الفائدة التي تحسب أنها تعود علي أنا؟ هل تعرف من أنا؟ على كل ليس هذا هو المهم، ولكي أكون صادقا أخبرك بأني أستطيع أن أعيش في أوضاع شاذة وبين أساس لا يلائم ذوقي، وقد يصل الأمر إلى أن أحب ذلك أحيانا. وضع شاذ في حجرة على طراز لوي فيليب، أتعرف هذا الطراز؟ إن لذلك مزاياه أيضا. تقليد في تقليد هكذا يقولون. ستجد أن المعيشة في حجرة استقبال على طراز الإمبراطورية الثانية لها مزاياها أيضا. أحقا؟ يبدو ذلك، ومع ذلك لم أكن أتوقع هذا. أتعرف ماذا يقولون لنا هناك؟ عن أي شيء؟ عن هذا المكان. حقا يا سيدي، كيف تصدق مثل هذه القصص التي يرويها أناس لم يأتوا إلى هنا مطلقا، لأنهم بالطبع لو كانوا هو كذلك. ولكن أين أداة التعذيب؟ ماذا؟ أين السيخ المحمي؟ أين الماسك؟ وكل الأدوات الأخرى؟ هل ينبغي أن تقول بعض النكت؟ نكت؟ أنا لا أضحك. ألاحظ أنه لا توجد مرايا ولا نوافذ ولا أي شيء قابل للكسر، ولكن عليهم اللعنة جميعا. كان يجب أن يتركوا لي فرشة أسناني. حسنا، إذن فأنت لم تتخلص بعد مما نسميه الكبرياء الإنساني. لا مؤاخذة، إن ذلك شيء مضحك. سأطلب منك أن تكون أكثر أدبا. إني أعرف الوضع الذي أنا فيه تماما، ولكني مع ذلك لا أحتمل. آسف يا سيدي، لم أقصد مضايقتك، ولكن كل ضيوفنا يسألونني نفس الأسئلة، ومعذرة إذا قلت إنها أسئلة تافهة. أين غرفة التعذيب؟ هذا أول ما يسألون عنه، كلهم كذلك. وأستطيع أن أؤكد لك أنهم لا يعنيهم السؤال عن الحمام، ولكن بعد فترة عندما يستعيدون هدوء أعصابهم فإنهم يسألون عن فرش الأسنان وما إلى ذلك. ولكن ميسي جرسا، ألا تستطيع أن تستعمل عقلك؟ أريد أن أسألك، ما فائدة تنظيف أسنانك بالفرشة؟ معك حق، معك حق. ولماذا يريد الواحد أن يرى نفسه في مرآة؟ ولكن هذا التمثال البرونزي على المدفأة. أحسب أنه سيأتي الوقت الذي أظل أحملق فيه. هل تعرف ماذا أعني؟ أحملق فيه. ولكن دعني أكشف لك عن كل أوراقي. إنني واع تماما بوضعي. هل أخبرك كيف أشعر به؟ إنه شعور رجل يغرق ويصطدم ثم يهبط ببطء، ولكن عينيه تظلان فوق الماء. وماذا يرى؟ تمثالا من البرونز الجامد. لمن؟ لباربديان. ما جدوى قطعة كهذه لجامع تحف؟ يا له من كابوس خانق. هذه هي فكرتهم، والأوامر تقضي بألا ترد على الأسئلة. حسن، لن أصر، ولكن تذكر أيها الرجل أنني متفائل لما سيحدث لي، فلا تتباهى بأنك أخرجتني عن وعيي. إني أواجه الموقف. إذن فلا توجد فرشة أسنان ولا سرير أيضا. أظن أن الإنسان هنا لا ينام أبدا. إنه كذلك كما توقعت تماما. لماذا ينام الإنسان؟ إنه يحس بنوع من الارتخاء يتسلل إليه ويدغدغ حواسه، ثم يشعر بعينيه تثقل. ولكن لماذا ينام؟ لماذا ينام؟ إنه يستلقي على الكنبة، وفي لمحة يدب النوم في عينيه، ثم يفرك عينيه وينهض من جديد ويبدأ كل شيء. يا لك من روائي. اسكت من فضلك، إني لا أريد أن أمثل فصلا مسرحيا، ولن أتحسر على نفسي. سوف أواجه الموقف كما قلت من لحظة، أواجهه كما يجب وباتزان. لن أدع شيئا يفاجئني من الخلف قبل أن أستطيع مواجهته. وأنت تسمي هذا خيالا؟ لقد وصلت الحالة إلى هذا الحد. الإنسان لا يحتاج للراحة، فلماذا يقلق من أجل النوم؟ إذا كان لا يشعر بحاجة للنوم، أليس هذا معقولا؟ انتظر لحظة، هناك مشكلة. لماذا هو شيء كريه؟ ولكن لماذا يجب أن يكون كريها؟ فأنا هنا، وهذه هي الحياة، بدون تغير، بلا توقف. أي توقف؟ أعني ماذا تعني؟ إنني أفكر كثيرا، ولهذا أجد ظاهرة حيوانية وغير مهذبة في الطريقة التي تحملق بها في. إن عينيك متحجرتان. عما تتحدث؟ عن جفون عينيك. نحن نحرك جفوننا إلى أعلى وإلى أسفل، نرمش، حركة مثل الشيش الأسود الذي ينزل فجأة فيحدث التوقف، ويسود الظلام وتدمع العيون. إنك لا تتصور كيف أن الدموع مريحة ومنعشة. 4000 استراحة قصيرة في الساعة، 4000 فاصل قصير، تصور؟ هذه هي الفكرة. أما أنا فعلي أن أعيش بلا جفون. لا تتظاهر بالغباء، إنك تفهم ما أعني. وحيث لا جفون لا نوم أيضا، أليس كذلك؟ لن أنام مرة أخرى، ولكن كيف سأحتمل صحبة نفسي؟ أتعرف أن هواية الغيظ إنها طبيعتي الثانية؟ تعودت أن أغيظ نفسي، أعذب نفسي، وإذا شئت فإنني لا أغيظ برفق، ولكن لا أستطيع أن أستمر في ذلك دون توقف. كانت هناك ليال وكنت أنام، كان لي دائما ليالي الطيبة، وأحسب أنه كان لي في ذلك عوض عما سوف ألاقيه هنا. وكانت لي أيضا أحلام الصغيرة السعيدة، حقل أخضر، مجرد حقل عادي كنت أتجول فيه. أهو النهار الآن؟ ألا ترى أن المصابيح مضاءة؟ عرفت، هذا هو النهار عندكم؟ وماذا عن الخارج؟ الخارج؟ أنت تعرف ما أعني. وراء هذا الحائط يوجد ممر. وفي نهاية الممر هناك حجرات أخرى وممرات أخرى وسلالم. وماذا يوجد خلف ذلك؟ هذا كل ما هناك. إن لك يوم أجازة بالطبع، فأين تذهب؟ عند خالي، إنه رئيس الخدم هنا، وله حجرة في الطابق الثالث. كان يجب أن أخمن ذلك. أين مفتاح النور؟ لا مفتاح للنور. ماذا؟ ألا يستطيع الإنسان أن يطفئ النور؟ إن الإدارة تستطيع أن تقطع التيار إذا أرادت، ولكني لا أتذكر أنهم فعلوا ذلك في هذا الطابق. إن عندنا كل الكهرباء التي تلزم. وهكذا يجب أن يعيش الإنسان هنا مفتح العينين طوال الوقت. يعيش؟ لا تجعلنا نتلاعب بالألفاظ. العيون مفتحة إلى الأبد، نهار عريض دائما في عيني وفي رأسي. اسمع، لنفرض أنني أخذت هذا التمثال من على المدفأة وضربت به المصباح، ألا ينطفئ؟ إنك لا تستطيع تحريكه لأنه ثقيل جدا. معك حق، إنه ثقيل. حسنا يا سيدي، إذا لم تكن في حاجة إلي فسأنصرف. ماذا؟ هل تذهب؟ مع السلامة. انتظر انتظر. هذا جرس، وإذا حركته فهل تأتي؟ نظريا نعم، ولكن لهذا الجرس أهواء، ففي تركيبه شيء خاص. إنه يدق كما يجب. إنه يدق فعلا، ولكني لا أعتمد عليه كثيرا إذا كنت مكانك. إنه مخادع، والآن يجب أن أذهب. نعم يا سيدي. لا شيء مهم. ما هذا؟ ألا ترى؟ سكين عادي لقطع الورق. وهل توجد هنا كتب؟ لا. إذن ما فائدتها؟ حسن، يمكنك أن تذهب. الجرس. ما هذا؟ إنه لا يدق، هذا الجرس اللعين. ثم ماذا؟ الباب. أجل، هذا الباب. هذا الباب اللعين، إنه لا ينفتح. أيها الخادم، أيها الخادم، أيها الخادم. هل كنت تنادي يا سيدي؟ لا. هذه حجرتك يا سيدتي. سيدتي، هل تريدين أي معلومات أخرى؟ إن معظم ضيوفنا لديهم الكثير من الأسئلة، ولكن لا داعي. أما فيما يختص بفرشة الأسنان والجرس وهذا التمثال البرونزي، فهذا السيد يستطيع أن يقول لك أي شيء، فهو يعرف مثلما أعرف أنا تماما، لأننا تناقشنا في الموضوع قبل ذلك. أين فلورنس؟ ألم تسمع؟ إني أسألك عن فلورنس، أين هي؟ ليس لدي أدنى فكرة. إذا فهذه هي الطريقة، أليس كذلك؟ العذاب بسبب الفراق. حسن، لن أهتم، فلن تفلح معي هذه الطريقة كثيرا، فلقد كانت فلورنس حمقاء صغيرة ومتعبة، ولن آسف عليها. معذرة، من تظنينني؟ أنت؟ أنت المعذب بالطبع؟ إنها نكتة لطيفة مضحكة. أنا المعذب؟ إذن فقد حسبتينني واحدا من الهيئة العاملة هنا. إنها غلطة ذلك الغبي لا شك، الذي لم يقدم كل منا للآخر. أنا المعذب؟ كلا، لست المعذب، أنا جوزيف جارسان، صحفي وأديب، وبما أننا في نفس الموقف فهل لي أن أسأل يا مدام؟ لست مدام، أنا مادموازيل إينيس سيرانو. حسن، إن هذه هي البداية، وبما أننا قد أزلنا الحواجز بيننا فهل تعتقدين حقا أنني أشبه المعذب؟ وبهذه المناسبة، كيف يعرف الإنسان المعذبين عندما يراهم؟ من الواضح أن لديك فكرة عن هذا الموضوع. إنهم يبدون فزعين. فزعين؟ يا له من شيء مضحك. وممن؟ من ضحاياهم؟ اضحك كما تشاء، ولكني أعرف كلامي. لطالما راقبت وجهي في المرآة. في المرآة؟ إنها قسوة منهم أن يرفعوا كل شيء يشبه المرآة. على كل، أستطيع أن أؤكد لك أنني لست فزعا، ولا يعني ذلك أنني أنظر إلى موقفي بلا مبالاة، فأنا أقدر مدى خطورته، ولكني مع ذلك لست خائفا. إن هذا من شأنك. هل يجب أن تبقى هنا طوال الوقت، أم أنك تتجول في الخارج من حين لآخر؟ إن الأبواب مغلقة. إن ذلك سيء للغاية. أستطيع أن أتصور كم يسبب لك وجود الدائم هنا كثيرا من الضيق، وأنا شخصيا بصراحة أفضل أن أكون بمفردي، فأنا أريد أن أفكر في بعض الأشياء كما تعلمين لأنظم شؤوني، ومن الأفضل على أي حال أن يبقى الإنسان بمفرده في هذه الأحوال، ولكني متأكد أن بوسعنا أيضا تنظيم حياتنا معا على أي حال. إني لست كثير الكلام، ولا أتحرك كثيرا، ولا أحدث ضوضاء. في الحقيقة أنا من النوع المسالم، ولكن لي اقتراح آخر أغامر بعرضه. يجب أن نعامل بعضنا برقة، وهذا سيسهل الوضع لكل منا. أنا لست مهذبة. إذن علي أن أكون مهذبا لاثنين. فمك. عفوا، ألا تستطيع أن توقف فمك عن الحركة؟ إنك تلويه طول الوقت. شيء غريب. آسف جدا، لم أكن متنبها لذلك. هذا هو ما أعتبه عليك، إنك تتحدث عن الأدب ومع ذلك لا تستطيع مجرد التحكم في عضلة وجهك. تذكر أنك لست بمفردك، وليس لك الحق في أن تفرض علي رؤية مظاهر خوفك. وأنت لست خائفة؟ وما الفائدة؟ كانت هناك بعض دواعي الخوف قبل ذلك، عندما كان هناك أمل. حقا، لم يعد هناك أمل، ولكننا ما زلنا في البداية، فنحن لم نبدأ في العذاب. هو كذلك، ولكن ما الذي سيحدث؟ أنا لا أعرف، أنا أنتظر. لا، لا ترفع وجهك، إني أعرف ما تخفي بين يديك. أعرف أنه لم يبق لك وجه. ماذا؟ ولكني لا أعرفك. لست المعذب يا مدام. لم أظن ذلك أبدا، إنما حسبت أن أحدا يريد أن يلعب لعبة قذرة علي. هل سيأتي أحد آخر؟ لن يأتي أحد. أوه، علينا أن نبقى معا نحن الثلاثة، السيد وهذه السيدة وأنا. هذا الكنب إنه ضخم لدرجة كبيرة، انظر كيف رتبوه، إنه يذكرني بأيام رأس السنة عندما كنت أزور منزل عمتي البغيض، عمتي ماري. كان منزلها مليئا بمصائب كهذه. أظن أن لكل منا كنبته الخاصة. هذه لي، لا تتوقع مني أن أجلس عليها، سيكون الأمر فظيعا. إن ثوبي لونه لبني ولون الكنبة أخضر فاقع. هل تفضلين كنبتي؟ أتعنين هذه الحمراء الغامقة؟ هذا جميل منك، ولكني لا أعتقد أنها أحسن كثيرا. على كل، ما فائدة الضيق؟ علينا أن نقبل ما يأتي لنا. سوف أرتدي الخضراء. إن الكنبة الوحيدة المناسبة هي كنبة هذا السيد. جارسان، هل سمعت؟ تعني كنبتي. آسف، تفضلي يا سيدتي. أشكرك. ما دام علينا أن نعيش معا فمن الأفضل أن نتعارف. اسمي إستيل ريغو. مدام. وأنا إينيس سيرانو، ويسعدني لقاؤك. جوزيف غارسان. هل تريدونني؟ لا، يمكنك أن تذهب، سأدق لك الجرس عندما أريدك. إنك جميلة جدا، كنت أتمنى أن يكون لنا بعض الزهور لنرحب بك. زهور؟ نعم، إنني أحب الزهور، إلا أنها ستذبل بسرعة، فإن الحر شديد هنا، وهذا شيء مقبض. إن أعظم شيء يمكن عمله الآن هو أن نبقى مرحين بقدر ما نستطيع، ألا توافقان؟ لا شك أنكما. هل أنت؟ نعم، أنا منذ أسبوع. وأنت؟ ما زلت حديثة، إنني بالأمس فقط، والواقع أن موكب الجنازة لم ينفض بعد. ها أنا ذا أراهم جميعا. إن الريح تعصف بنقاب أختي وهي تحاول بكل قوتها أن تبكي. هيا يا عزيزتي، أبذلي محاولة أخرى. نعم نعم، إن هذا أفضل. دمعتان، دمعتان صغيرتان تلمعان تحت النقاب الأسود. يا عزيزتي، يا له من منظر، منظر أولجا هذا الصباح وهي تمسك بذراع أختي وتساعدها، وهي أيضا لا تبكي. ولن ألومها، فإن الدموع تفسد منظر الوجه دائما، أليس كذلك؟ هل تعرفين إن أولجا هي أعز صديقة لي؟ هل تألمت كثيرا؟ لا، لقد كنت نصف واعية معظم الوقت. ما نوع المرض؟ إنه داء الرئة. لقد انتهى كل شيء الآن، وها هم يتركون المقابر. الوداع، الوداع. إن عددهم كبير، أما زوجي فلقد بقي بالمنزل، لقد هده الحزن. يا للرجل المسكين. وماذا عنك أنت؟ بسبب موقد الغاز. وأنت يا مسيو غارسا؟ 12 طلقة في صدري. آسف، يبدو أن صحبتي ليست لطيفة بين الموتى. أرجوك لا تستعمل هذه الكلمة، إنها قاسية ولا ذوق فيها بالمرة. وعلى كل، فليس لها أي معنى. أشعر أننا لم نكن أحياء أكثر من الآن. إذا كان ولا بد أن نذكر هذا الآن، هذا هو الموقف، وأقترح أن نسمي أنفسنا غائبين. هل غبت منذ وقت طويل؟ منذ شهر تقريبا. ومن أين أتيت؟ من ريو. أنا من باريس. وهل تركت أحدا هناك؟ نعم، زوجتي، إنها تنتظر على مدخل السكنات، وهي تذهب هناك كل يوم، ولكنهم لا يدعونها تدخل. إنها تحاول أن تنفذ من بين القضبان. لم تعرف بعد أنني غائب، ولكنها تشك في ذلك. لقد ابتعدت الآن. إنها ترتدي ثوبا أسود، وهذا أفضل، لأنها لن تحتاج أن تبدل ملابسها. إنها لا تبكي، وهي لم تبكي أبدا على أي حال. إنه يوم مشمس مشرق، وهي مثل الشبح الأسود تزحف في الشوارع الخالية. عيونها واسعة ترتسم فيها المأساة، ونظرتها الشهيدة، لكم كانت تثير أعصابي. إستيل، أرجوك يا مسيو جارسان. ماذا؟ إنك تجلس على كنبتي. أرجو المعذرة. إنك تبدو بعيدا بعيدا جدا. آسفة إذا كنت أزعجتك. كانت حياتي تسير بنظام. أنت تضحكين، وكان من الأفضل أن تفعلي مثلي. لا حاجة لي، إن حياتي في أكمل نظام، إنها تنسجم تماما مع الخط الرئيسي لها. يخيل إليك أن الأمر بهذه البساطة. إن الحر شديد هنا، هل يزعجكما أن أخلع معطفي؟ كيف تجرؤ؟ أرجوك لا تفعل، إني أكره الرجال وهم بالقمصان. حسن، لقد تعودت أن أمضي أمسياتي في الجريدة، ولقد كانت كالوكر الأسود، فلم نكن نجلس بمعاطفنا أبدا. إن الحر فظيع، حر بفظاعة. ترى هل نحن في المساء الآن؟ لابد أن يكون كذلك، إن أولغا خلعت ملابسها. لابد أن الوقت بعد منتصف الليل. لكم يمر الوقت سريعا في الأرض. نعم، إنه بعد منتصف الليل، فلقد أغلقوا حجرتي. إنه الظلام، الظلام الدامس والفراغ. إنهم علقوا ملابسهم على ظهور المقاعد، وشمروا أكمامهم، والهواء معبأ برائحة الرجال والسجائر. لكم أحب أن أعيش بين الرجال وقد شمروا أكمام قمصانهم. إن أذواقنا تختلف في هذه الحالة، وهذا هو الدليل. وأنت، هل تحبين الرجال يبدون بقمصانهم؟ أنا لا أهتم كثيرا بالرجال. لست أدري في الحقيقة لما وضعونا نحن الثلاثة معا، إن ذلك لا يدل على أي معنى. ما هذا الذي قلت؟ إنني أنظر إليكما وأستغرب، كيف سنعيش معا؟ إنه شيء غريب. لقد توقعت أن أرى أصدقاء أو أقارب. نعم، صديق قديم ساحر بجرح في وجهه. لقد كان يرقص التانجو بروعة كأي محترف، ولكن لماذا اختارونا من دون الناس أجمعين ليضعونا معا؟ مجرد صدفة. إنهم يسكنون المجموعات بقدر ما يستطيعون على حسب ترتيب مجيئهم. لماذا تضحكين؟ لأنك تسليني بالصدفة هذه، وكأنهم قد تركوا أي شيء للصدفة أو الحظ. تريد أن تطمئن نفسك؟ إنهم لا يتركون شيئا للصدفة. ولكني أعجب، ألا يخيل إليكم أننا تلاقينا وقتا ما في حياتنا؟ أبدا، لم أكن لأنساك أبدا. ربما يكون لنا أصدقاء مشتركون. هل تعرفين آل ديبوا؟ لا أظن. ولكن كل الناس كانت تحضر حفلاتهم. وما صناعتهم؟ إنهم لا يصنعون شيئا، ولكن لهم قصر في كوريز. كنت موظفة في البريد. آها، في هذه الحالة إذن. وأنت يا مسيو جارسان؟ لا، لم نلتقي أبدا، لقد عشت في ريو دائما. إذن فأنت على حق، إنها مجرد صدفة هي التي جمعتنا معا. مجرد صدفة؟ إذن فهي مجرد صدفة في أن يكون أثاث هذه الحجر على هذا النحو، وصدفة أيضا أن الكنبة على اليمين لونها أخضر فاقع، والأخرى التي على اليسار حمراء كالخمر. مجرد صدفة كل هذا؟ حاولوا أن تحركوا الكنب وسترون الفارق بسرعة. وهذا التمثال على المدفأة، هل وضع هنا بالصدفة؟ وماذا عن درجة الحرارة؟ ها؟ ماذا عن ذلك؟ قلت لكم إنهم فكروا في كل شيء وفي كل التفاصيل، ولم يتركوا شيئا للصدفة مطلقا. إن هذه الغرفة قد أعدت لنا، ولكن في الحقيقة كل شيء هنا مهول وغير مريح من كل الوجوه. إني أكره هذه الزوايا. وهل تظنين أنني كنت لأعيش في سالون من طراز الإمبراطورية الثانية سيغوند أمبير؟ إذن فلقد دبر لنا كل شيء من قبل. لقد وضعنا معا عن عمد. إذن فليس من محض الصدفة أنك تجلسين في مواجهتي. ماذا يمكن أن تكون الفكرة التي تكمن خلف ذلك كله؟ اسأليني عن أي شيء آخر، أعرف فقط إنهم ينتظرون. أنا لا أحتمل فكرة أن أحدا يتوقع مني شيئا، إن ذلك يجعلني أريد أن أفعل العكس تماما. حسنا حسنا، افعلي ذلك إذا استطعت، إنك لا تعرفين حتى ماذا يتوقعون. شيء يضايق، إذن فسيحدث لي شيء منكما، شيء رديء على ما أظن. إن هناك بعض الوجوه تفصح عن كل شيء في الحال، ولكن وجوهكم لا تعبر عن شيء. أخبريني، لماذا نحن هنا معا؟ لقد أسرتنا بما فيه الكفاية، ويمكنك بنفس الطريقة أن تبعدين عن ذلك. ولكني لا أعرف، لا أعرف شيئا مطلقا. إنني في الظلام تماما مثلكما. لكن ينبغي أن نعرف. إذا كان كل منا يستطيع أن يقول. أن يقول ماذا؟ إستيل. نعم. ماذا فعلت؟ أعني لماذا جاءوا بك إلى هنا؟ هذا بالضبط ما أريد أن أعرفه، وليس لدي أدنى فكرة عن السبب. وفي الحقيقة أتساءل عما إذا كانت هناك غلطة فظيعة. لا تبتسمي، فقط فكري في عدد الناس الذين سيصبحون غائبين كل يوم. إنهم آلاف وآلاف، ومن المحتمل أن يتم توزيعهم بواسطة الزبانية. أترين ما أعني؟ موظفون حمقى لا يعرفون واجبهم، ولذلك قد يخطئون. أرجوك كفي عن الابتسام. لماذا لا تتكلم؟ إذا كانوا قد أخطأوا في حالتي، فمن الممكن أن يكونوا ارتكبوا نفس الخطأ معك، وأنت أيضا. على كل، ليس من المصلحة أن نعتقد أننا جئنا هنا نتيجة خطأ. أهذا كل ما عندك لتقوليه لنا؟ وماذا أقول غير ذلك؟ ليس لدي ما أخفيه. لقد فقدت والدي عندما كنت طفلة، وكان علي أن أربي أخي الأصغر، وكنا فقراء جدا. وعندما سألني أحد أصدقائي أبي العجائز أن أتزوجه وكان غنيا وطيبا، فقبلت. وكان أخي طفلا حساسا إلى درجة كبيرة، ويحتاج لشتى أنواع الاهتمام، ولذلك كان هذا الزواج هو أحسن ما فعلت. ألا توافقين؟ كان زوجي عجوزا يكاد يبلغ عمر أبي، ولكن أمضينا حياة زوجية سعيدة لمدة 6 سنوات. ثم قابلت بعد ذلك الرجل الذي كان علي أن أحبه، ولقد عرفت ذلك منذ اللحظة التي تلاقت فيها عيوننا. وسألني أن أهرب معه ورفضت، ثم أصبت بالالتهاب الرئوي وقضي علي. هذه هي القصة بأكملها، ولقد أخطأت على حسب بعض القيم في أن أضحي بشبابي مع رجل عجوز. ها هل تعتقد أن ذلك يسمى خطأ؟ بالتأكيد لا. والآن أخبريني، هل هي جريمة أيضا أن يتمسك الإنسان بمبادئه؟ بالطبع لا، لا يمكن لأحد أن يلوم إنسانا على ذلك أبدا. انتظري لحظة، إنني أشتغل في جريدة تعمل من أجل السلام. ها؟ ثم أعلنت الحرب، فماذا كان علي أن أفعل؟ الكل كان يراقبني ويتساءل، هل سيجرؤ؟ حسن، لقد جرؤت وفتحت ذراعاي ليطلقوا النار علي، فهل فعلت خطأ؟ خطأ؟ بالعكس، إنك بطل. ماذا عن زوجتك جرسة؟ هذه بسيطة، لقد أنقذتها من الغرق. هل رأيت؟ نعم رأيت. اسمع، ما فائدة التمثيل؟ هل نحاول أن نضر الرماد في أعين بعضنا البعض؟ إننا ملوثون. كيف تجرؤين؟ نعم، إننا مجرمون نحن الثلاثة، إننا في الجحيم يا صغيرتي العزيزة، وهم لا يخطئون أبدا، ولا يمكن أن تنزل اللعنة على أناس بلا سبب. كفى بحق السماء، إننا في الجحيم أيتها الأرواح اللعينة نحن الثلاثة. اصمتي، هل لك أن تصمتي؟ أنا لا أسمح لك باستعمال الكلمات الشائنة. إنك ملعونة أيتها القديسة الصغيرة، وصديقنا هذا أيضا الجالس هناك ملعون أيضا. لقد نلنا كل ساعات متعتنا، أليس كذلك؟ وهناك أناس احترقوا من أجلنا وكنا نضحك لذلك، والآن علينا أن ندفع الثمن. لا تغلقين فمك. حسن، لقد عرفت الآن، عرفت لماذا أوضعونا نحن الثلاثة معا. أنصحك أن تفكري مرتين قبل أن تقولي أي شيء آخر. انتظر، لسوف ترى أن الأمر بسيط بل صبياني. من الواضح أنه لا يوجد تعذيب جسدي، أتوافق على ذلك؟ ومع ذلك فنحن في الجحيم ولن يأتي أحد آخر إليه، وسنبقى في هذه الحجرة معا نحن الثلاثة إلى الأبد. وبالاختصار، إذا كان ثمة شخص غائب فهو المعذب الرسمي. لقد لاحظت ذلك. إن ما يرمون إليه واضح، اقتصاد لقوة الفرد أو قوة الشيطان إذا شئت، نفس فكرة المطعم الذي يخدم فيه الزبائن أنفسهم. ماذا تعنين؟ أعني أن كل منا سيمثل دور المعذب للآخر. أنا لن أكون معذبكما أبدا، إنني لا أريد شرا بأية واحدة منكما، ولا شأن لي مطلقا بكما، ولذلك فإن الحل سهل لدرجة كبيرة. ليبقى كل منا في ركن ولا يهتم بالآخرين، أنت هنا وأنا هناك مثل الجنود، كل في موقعه، ثم لا يجب أن نتكلم أيضا ولا كلمة، ولن يكون ذلك صعبا، فإن لكل منا أموره الخاصة يستطيع أن ينشغل بالتفكير فيها. وأظن أنه بوسعي أن أبقى 10,000 سنة في صحبة أفكاري فقط. وهل علي أن أبقى صامتة أنا أيضا؟ نعم، وبهذه الطريقة فإننا نعمل لخلاص أنفسنا، كل يهتم بنفسه ولا يرفع رأسه عن ذلك. هل توافقون؟ موافقات. أوافق. إذن وداعا. هل تسمح؟ عندك مرآة؟ أي نوع من المرايا؟ حتى مرآة جيب. إذا لم تكن تريد أن تتكلم إلي فيمكنك أن تعطيني مرآة دون كلام. لا تقلقي، إن عندي مرآة في حقيبة يدي. حقيبتي لقد ضاعت، إني لا أجدها. لابد أنهم أخذوها مني عند المدخل. الشيء فظيع. ما بك؟ أشعر بغرابة، ألم تشعري بذلك أبدا؟ عندما لا أرى نفسي فإني أشك إذا كنت حقا أوجد، إني أربط على نفسي لكي أتأكد فقط، ولكن ذلك لا يفيد كثيرا. إنك سعيدة الحظ، فأنا دائما واعية بنفسي، بعقلي، واعية بوجودي إلى درجة مملة. ها، واعية بعقلك، وكل شيء يدور في رأس المرء يكون غامضا بعض الشيء، أليس كذلك؟ وقد يجعل الإنسان يرغب في النوم. إن لدي في حجرتي 6 مرايا كبيرة أستطيع أن أراها الآن، إنها تعكس السجاد والمقاعد والشباك، ولكن يا له من فراغ. إنني عندما كنت أتكلم مع الناس كنت أتعمد أن تكون إحدى المرايا قريبة مني لكي أرى نفسي فيها، وكنت ألاحظ نفسي وأنا أتكلم، وبطريقة ما كنت أبقى متيقظة وأنا أرى نفسي كما يراني الآخرين. آه يا عزيزتي، أحمر الشفاه، لا شك أنني أسأت وضعه، فأنا لا أستطيع إتقانه بدون مرآة أبدا، هكذا بكل بساطة لا أستطيع. لنفرض أنني حاولت أن أكون مرآتك. تعالي يا عزيزتي، إن لك مكانا بجانبي على الكنبة. ولكن جارسان. إنه لا يهم، لا تعملي حسابا له. ولكننا سوف نعذب بعضنا، لقد قلت ذلك بنفسك. هل أبدو راغبة في إذائك؟ إن أحدا لا يستطيع أن يقول. إن الأكثر احتمالا أن تعذبينني أنت. ذلك فماذا يهم إذا كان علي أن أعاني؟ فربما يكون ذلك على يديك، يديك الجميلتين. اجلسي بقربي، اقتربي، اقتربي، انظري في عيني. ماذا ترين؟ إنني هناك ولكني صغيرة جدا، لا أستطيع أن أرى نفسي كما يجب. ولكني أستطيع أن أرى كل جزء منك. اسأليني أسئلتك وسأحاول أن أكون مرآة صادقة. مسيو جارسان، هل تضايقك مناقشتنا؟ قلت لك لا تهتمي به فليس له اعتبار. إننا معا. اسأليني. هل شفتاي مرسومة جيدا؟ أريني. وكلا، إنها مشوهة بعض الشيء. أظن ذلك، ومن حسن الحظ أن أحدا لا يراني، سوف أحاول مرة أخرى. هذا أفضل. كلا كلا، اتبعي خط شفتيك. انتظري انتظري، سأقود يدك. هذا أفضل. أهي جميلة مثل ما كانت عندما حضرت؟ بل أجمل، إن فمك يبدو جهنميا بهذه الطريقة، ومع ذلك تقولين إنه يعجبك. شيء فظيع عندما لا أستطيع أن أرى نفسي. هل أنت متأكدة يا مادموزيل سيرانو أنه مضبوط الآن؟ ألا تناديني إيناس؟ أنت متأكدة أن منظر فمي جميل؟ إنك جميلة يا إستيل. ولكن كيف أعتمد على ذوقك؟ هل هو مثل ذوقي؟ إن الأمر كله يسبب الدوار ويكفي للإصابة بالجنون. إن لي ذوقك يا عزيزتي لأنني أحبك كثيرا. انظري انظري إلي في مواجهتي. أي الآن ابتسمي. فلست قبيحة إلى هذا الحد. ألست أفضل من مرآتك؟ لست أدري، ولكنك تفزعينني، وانعكاس مرآتي ما كان ليفعل ذلك. بالطبع فأنا أعرفه جيدا مثل شيء روضته بنفسي. سوف أبتسم وسوف تهبط ابتسامتي إلى حدقتي عينيك، والله وحده يعلم ماذا سيتضح. ولماذا لا تروضينني؟ اسمعي، أريدك أن تناديني إيناس، يجب أن نكون أصدقاء مخلصين. إنني لا أصادق النساء بسهولة. تعني أن ذلك لن ينطبق على نساء البريد؟ ما هذا؟ ما تلك البقعة الحمراء على خدك؟ أهي دمل؟ دمل؟ يا للنكد. أين؟ هل تعرفين الطريقة التي يصيدون بها بعض الطير بالمرايا؟ إنني مرآتك وأنت لا تستطيعين الهرب مني. لا يوجد في وجهك دمل أو أي أثر لدمل، ولكن لنفرض أن المرآة بدأت تقول الأكاذيب، أو لنفرض أنني غطيت عيناي كما يفعل هو الآن ورفضت أن أنظر إليك، فإن كل جمالك هذا سوف يضيع هباء. لا لا لا لا لا تخافي، إنني لا أستطيع الامتناع عن النظر إليك، ولن أدير عيناي بعيدا، وسأكون لطيفة معك، فقط يجب أن تكوني أنت أيضا لطيفة معي. هل أنت حقا شغوفة بي؟ إلى درجة كبيرة، ولكني أريد أن يهتم هو بي. طبيعي، لأنه رجل جرسان، لقد كسبت. ولكن انظر إلي أو حتى لعنها، ولا تتظاهر بالشرود، إنك لم تفتك كلمة واحدة مما قلناه. فعلا لقد وضعت أصابعي في أذني، ومع ذلك فلقد كانت أصواتكم النشاز تصل إلى عقلي مناقشة تافهة. والآن ألا تتركاني في سلام؟ إنني لست مهتما بكما. من الجائز ألا تهتم بي، ولكن ماذا عن هذه الطفلة؟ ألا تعجبك؟ لقد كشفت حيلتك، إنك تستعرض قوتك لتؤثر عليها. أرجوك أن تتركيني في سلام. هناك شخص يتحدث عني في الجريدة، وأنا أريد أن أسمع، وأظن أنه يسعدك أن أقول لك إنه لا فائدة مني للطفلة كما تسميها. مرسي. لم أكن أقصد الإساءة إليك. أيها الوغد، إذن فالأمر كذلك، لقد رجوتكما ألا تتكلم. إنها غلطتها هي، لقد بدأت، لم أطلب منها أي شيء، ولكنها أرادت أن تقدم مرأتها. هكذا، لقد كنت طوال الوقت تحومين حوله وتحاولين أي لعبة لكي تلفتيه إليك، ولماذا لا أفعل؟ ما هذا الجنون؟ ألا ترياني إلى أي شيء يقودنا هذا الحديث؟ أرجو أن تغلق كل منكما فمها ولتدعونا الآن نجلس في هدوء. ينظر كل منا إلى الأرض ويحاول أن ينسى وجود الآخرين. ننسى الآخرين؟ ما هذا الغموض؟ إني أشعر بك في كل ذرة من الحجرة، إن صمتك يصرخ في أذني، إنك تستطيع أن تغلق فمك وتقطع لسانك، ولكنك لا تستطيع أن تمنع وجودك هنا. هل تستطيع أن توقف أفكارك؟ إني أسمعها تدق مثل الساعة. متأكدة أيضا أنك تسمع أفكاري، وكل صوت يأتي إلي قذر، لأنك شوهته في الطريق. لقد سرقت حتى وجهي، أنت تعرف وأنا لا أعرف. أما عن إستيل فقد سرقت مني وجهها أيضا. إذا كنت معها بمفردنا فهل كنت تظن أنها ستعاملني هكذا؟ ابعد يديك عن وجهك، لن أتركك في سلام. إن هذا يناسب قصة حياتك تماما، ويمكنك أن تبقى هنا متحجرا كأنك الإله بوزة. حتى إستيل فإنني أحسها بعظامي، إنها تحدث كل صوت من أجلك، حتى حفيف ثوبها يدعوك ويريدك أن تبتسم. ألا ترى ذلك؟ لن أحتمل هذا، أفضل أن أختار عذابي، أفضل أن أنظر في عينيك وأن أقاتل وجها لوجه. تريدين وبطريقتك الخاصة. أظن أنه مقدر علينا أن نصل إلى هذا الحد. إنهم يعرفون ما يريدون، ونحن لعبة سهلة. إذا كانوا قد وضعوني في حجرة للرجال فالرجال يمكنهم أن يصمتوا، لكن لا فائدة من طلب المستحيل. إذن فأنا أعجبك يا فتاة الصغيرة، يبدو أنك شغوفة بي. لا تلمسني. ولم لا، علينا أن نكون طبيعيين. هل تعرفين كان من طبيعتي أن أولع بالنساء، وكان بعضهن يعجبن بي، وهكذا يمكننا أن نوقف التظاهر، فليس لدينا شيء نفقده. لماذا نقلق من أجل الأدب والأخلاق وبقية هذه الأشياء؟ إننا أنفسنا، وسنصبح عرايا الآن مثل الأطفال حديث الولادة. أوه، ليتني أكون كذلك. الأطفال حديث الولادة. لقد حذرتك على كل حال، إنني لم أطلب منك أكثر من السلام والصمت القليل، ولقد وضعت أصابعي في أذني. ولكن جوميز كان يتكلم. ثرثار كالعادة، إنه يقف وسط الحجرة ويستمع له كل رجال الصحافة، ولقد حاولت الاستماع ولكنه لم يكن من السهل. إن الأشياء تتحرك بسرعة على الأرض كما تعلمين، ليس في وسعكما أن تكف عن الكلام. والآن انتهى كل شيء، وتوقف جوميز عن الحديث. ارتدت كل أفكاره عني إلى مكانها في رأسه، ولكن علي أن أراه بطريقة ما. عرايا كما ولدنا، هذا أفضل. ولكني أحب أن أعرف تلك التي أتعامل معها. إنك تعرف، ولم يعد هناك شيء لتعرفك. أنت مخطئة، مادام كل منا لم يصرح تماما بمكنون صدره ولماذا كتبت عليه اللعنة، فنحن لم نعرف شيئا أو أي شيء له قيمته. أنت أيتها السيدة الصغيرة عليك أن تبدأي. أخبرينا، لماذا إذا أردت الصراحة وأردت أن نوضح حقيقتنا، فقد ينقذنا ذلك من الكارثة. اعترفي بكل شيء. قلت لك إنه ليس عندي أي فكرة، وهم لم يقولوا لي لماذا. هو كذلك، إنهم لم يقولوا لي أنا الآخر، ولكن لدي فكرة كبيرة ربما تكون مخجلة من البداية. حسن، سوف أبدأ أنا. إنني لست رجلا جديرا بالتقدير. لا حاجة بك لأن تقول هذا، فنحن نعرف أنك هارب. ليكن ذلك، ولكن هذه نتيجة لجانب واحد فقط. إنني هنا لأنني عاملت زوجتي بقسوة من 5 سنوات، هذا هو كل ما هنالك. ومن الطبيعي أنها لازالت تعاني. ها هي ذي، في اللحظة التي أذكرها فيها أراها فيها. إن جوميز هو الذي يهمني، ولكنها هي التي أراها. أين ذهب جوميز؟ لمدة 5 سنوات هناك، والآن ها هي. لو أعادوا لها حاجياتي، ها هي تجلس بجانب الشباك ومعطفي على ركبتيها، المعطف الذي به 12 ثقبا من أثر الرصاص، والدم فيه يشبه الصدأ، دائرة بنية حول كل ثقب. لقد أصبح هذا المعطف تحفة أثرية عليها التاريخ. وكان من عادتي أن ألبسه دائما، تصوري ذلك. الآن يمكنك أن تظرفي دمعة يا حبيبتي. لا شك أنك ستظرفين دمعة في النهاية، ألا تستطيعين تدبير ذلك؟ الليلة بعد الليلة كنت أرجع إلى بيتي كالأعمى من كثرة الشراب، تفوح مني رائحة الخمر والنساء، وكانت تنتظرني، ولكنها لم تكن تبكي أبدا، ولم تكن تنطق بكلمة عتاب واحدة. كانت عيونها فقط هي التي تتكلم، العيون الواسعة التي ترتسم فيها المأساة. لست نادما على شيء، يجب أن أدفع الثمن. ولكني لن أحزن، لن أبكي. عليك اللعنة، أتدري هذه المرأة أنها ولدت شهيدة؟ شهيدة بالفطرة. ولماذا ألمتها بهذا الشكل؟ لأن ذلك كان سهلا. كلمة واحدة كانت كافية لأن تجعلها تذبل مثل أي نبات حساس، ولكنها لم تعاتبني أبدا، وكانت عندي هواية الغيظ. كنت ألاحظ وأنتظر، ولكن لا دمعة ولا اعتراض، وكان بوسعي أن أنتشلها من هذا العذاب. ها هي، إنها تلمس الآن المعطف دون أن تنظر إليه، تتحسسه بأصابعها وتتحسس الثقوب مكان الرصاص. ولكن ما الذي تريدينه؟ وما الذي تنتظرينه؟ قلت لك لست نادما على شيء. الحقيقة أنها كانت تعجب بي كثيرا. هل يعني ذلك شيئا بالنسبة إليك؟ كلا، فلم يعجب بي أحد. إن ذلك أفضل، أفضل بالنسبة إليك. أظن أن كل شيء يبدو لك غامضا. حسن، إليك شيئا تستطيعين أن تنشبي أسنانك فيه. لقد أحضرت فتاة لتقيم معي بالمنزل، وكانت زوجتي تنام في الدور العلوي، ولا بد أنها سمعت كل شيء. كان من عادتها أن تصحو مبكرة، وبما أنني والفتاة قد ظللنا إلى وقت متأخر، فقد أعدت لنا قهوة الصباح. أيها الحيوان! نعم نعم حيوان إذا أردت، ولكن حيوان محبوب. هذا ليس بالمهم، جوميز فقط هو الذي يهمني، إنه لا يتكلم عني. ماذا كنت تقولين؟ حيوان. نعم بالطبع، وإلا فلماذا أنا هنا؟ مادموازيل، إنه دورك. أنا من يدعوني بعض الناس المرأة اللعينة، فليس ثمة ما يدعو للدهشة في أن أوجد هنا. وهل هذا هو كل ما عندك لتقولي؟ كلا، هناك تلك القصة مع فلورانس، قصة موتي. ثلاث جثث، هو وهي ثم أنا، وهكذا لم أترك أحدا، فليس عندي ما أقلق من أجله. فلم يعد هناك شيء، الحجرة فقط هي التي أراها من حين لآخر، فارغة وأبوابها مغلقة، ولكن لقد فتحوها الآن وعلقوا على الباب لوحة كتب عليها للإيجار. هذا شيء مضحك. ثلاثة، ثلاثة موتى، هل قلت ذلك؟ ثلاثة، رجل وامرأتان؟ نعم. حسن، هو هل قتل نفسه؟ هو؟ ليس لديه الجرأة لأن يفعل، ومع ذلك فلقد كان له العذر. لقد جعلناه يعيش عيشة الكلاب. لقد مات في الحقيقة تحت عجلات ترام، كنت أعيش معهم لأنه ابن عمي. هل كانت فلورانس جميلة؟ جميلة، وعلى أي حال أنت تعرف أنني لست نادمة، وما زلت غير حريصة على تكملة القصة. حسن، هل سئمت منه؟ بالتدريج، تصرفات صغيرة أثارت أعصابي. مثلا، كان يحدث صوتا عندما يشرب الماء، نوع من الغرغرة توافه كهذا. لقد كان سخيفا إلى حد يدعو إلى الشفقة، وكان مؤلما. ولكن لماذا تبتسم؟ لأنني على أي حال لست مؤلما. لا تكن متأكدا من نفسك بهذا الشكل. لقد تسللت إلى أعماقها وأصبحت ترى العالم من خلال عيني، وعندما تركت كانت ملك يدي، وتقاسمنا حجرة في الجانب الآخر من المدينة. وبعد ذلك؟ لقد قامت ترام ببقية المهمة، واعتدت أن أذكرها كل يوم بأننا اشتركنا في قتله. إنني أكثر قسوة. وأنا أيضا. كلا، لست قاسيا. هناك شيء آخر. ماذا؟ سأقول لك فيما بعد. عندما أقول إنني قاسية، إنما أعني أنني لا أستطيع الاستمرار في الحياة دون أن أجعل الآخرين يتعذبون مثل جمرة مشتعلة تشتعل في قلوب الآخرين. عندما أكون وحيدة فإنني أرتعد، ولقد بقيت مشتعلة في قلبها لمدة 6 أشهر حتى لم يعد هناك سوى الرماد. وذات ليلة قامت وفتحت أنبوبة الغاز أثناء نومي، وزحفت بعد ذلك إلى الفراش. الآن تستطيع أن تعرف. حسن حسن. ماذا في ذهنك؟ لا شيء أكثر من أنها قصة ليست جميلة. من الواضح، ولكن ماذا يهم؟ على رأيك ماذا يهم؟ والآن جاء دورك. ماذا فعلت؟ كما قلت لك لا أذكر، إني أسترجع في ذاكرتي ولكن لا فائدة. إذن أساعدك. هذا الرجل أو الوجه المشوه، من تعني؟ أنت تعرفينه تماما، الرجل الذي كنت تفزعين من رؤيته عند دخولك. هذا، إنه صديق لي. ولماذا أنت خائفة منه؟ هذا شأني أنا يا مسيو جارسا. هل أطلق الرصاص على نفسه من أجلك؟ بالطبع لا، إنك مخطئة. إذن فلماذا كنت فزعة إلى هذا الحد؟ أطلق الرصاص على نفسه، أليس كذلك؟ وهذا هو السبب في أن وجهه تشوه. كلا، لا تكمل من فضلك. وهذا بسببك، بسببك. لقد أطلق الرصاص على نفسه بسببك. اتركوني وحدي، ليس من الإنصاف إزعاجي بهذا الشكل. أريد أن أذهب، أريد أن أذهب. اذهبي إن استطعتي، أنا شخصيا لا أطلب أكثر من هذا، ولكن من سوء الحظ أن الأبواب مغلقة والجرس لم يعد يدق. إنكما مخلوقات كريهة. كريهة، إن هذه هي الكلمة حقا. والآن أكملي، هذا الرجل الذي قتل نفسه من أجلك، هل كنت عشيقته؟ بالطبع، وكان يريدها لنفسه فقط، أليس كذلك؟ كان يرقص التانجو كأي محترف، ولكنه كان فقير مثل فأر الكنيسة، أليس كذلك؟ كان فقيرا أم لا؟ نريد جوابا مباشرا. نعم، كان فقيرا. وكان يحب أن تحافظي على سمعتك، وفي يوم من الأيام جاء ليطلب إليك أن تهربي معه، وضحكت في وجهه. هذه هي القصة، لقد ضحكت منه لذلك قتل نفسه. هل تعودت أن تنظري إلى فلورانس بهذه الطريقة؟ نعم، لقد تصورتم الحكاية كلها خطأ. كان يريد أن يكون له مني طفل، هذه هي كل القصة، وهذا هو الأمر كله. وأنت لا ترغبين في أن يكون لك طفل؟ بالطبع لا، ولكن الطفل جاء لسوء الحظ، وسافرت إلى سويسرا لمدة 5 أشهر ولم يعرف أحد أي شيء، وجاءت فتاة، وكان روجي معي عندما وضعت، ولقد سره مولدها كثيرا وفرح أن يكون له بنت، ولكن ذلك لم يعجبني. ثم ماذا؟ كانت هناك شرفة تطل على البحيرة، وأحضرت حجرا كبيرا وفهم ماذا أريد أن أصنع وظل يصرخ: استل بحق الإله لا تفعلي. وكرهته ساعتها، ورأى كل شيء. كان يطل من الشرفة ويشاهد الدوائر المنتشرة على سطح الماء. وبعد ذلك؟ هذا هو كل شيء. عدت إلى باريس وفعل هو كما أراد. تعنين أنه أطلق الرصاص على نفسه؟ كان ذلك حماقة منه، والحقيقة أن زوجي لم يشك في أي شيء أبدا. لكم أكرهك. لا فائدة، إن الدموع لا تزرف في هذا المكان. إنني جبانة، جبانة، لو عرفت كم أكره. ويتها الطفلة المسكينة. جارسان، لقد انتهينا من الاستماع، ولا داعي لأن تبدو كالقاضي المتحفز. قاضي متحفز؟ قاضي متحفز. إنني على استعداد لبذل أي شيء من أجل أن أرى نفسي في مرآة. يا للحر، سأخلع هذا المعطف. آسف، سألبسه من جديد. لا تهتم، يمكنك أن تبقى بالقميص ما دامت الأشياء. بالضبط بالضبط، يجب ألا تغضبي مني يا إستيل. لست غاضبة منك. وماذا عني أنا؟ هل أنت غاضبة مني؟ نعم. حسن. مسيو جارسان، لقد تعثرت نفوسنا تماما، فهل تفهم الأشياء الآن أكثر من ذي قبل؟ إني أعجب، ربما أفهمها قليلا عن ذي قبل. والآن لنفرض أننا أردنا أن نساعد بعضنا البعض. إني لا أحتاج لمساعدتك. إنيز، لقد أوقعونا بمهارة وأحاطوا بنا كخيط العنكبوت. إذا أحدثت أي أزمة، أي حركة، إذا رفعت يدك مثلا لتروحي عن نفسك، فسوف أتضايق أنا وإستيل. لن يستطيع أحد منا أن ينقذ نفسه بمفرده. إنا مرتبطون معا ولا يمكن أن نفترق، وعلى ذلك يجب أن تختاري. ماذا حدث؟ لقد أجروا حجرتي وفتحت النوافذ على مصراعيها. رجل يجلس على سريري، ولكنهم أجروه. أدخل أدخل، واشعر أنك في بيتك أيها الحيوان. هناك امرأة أيضا، إنها تذهب إليه وتضع يدها على كتفي. عليهم اللعنة، لماذا لا يضيء النور؟ الظلام يسود. والآن سوف يقبلها، لكن هذه حجرتي، حجرتي. إن الظلام دامس، لا أستطيع أن أرى شيئا، ولكني أسمعهما يتهامسان. ها؟ ما هذا الذي تقوله هي؟ إننا في الظهر والشمس ساطعة، لا بد أنني سأصاب بالعمى. ظلام، ظلام، لا يمكنني أن أرى أو أسمع شيئا. وهكذا انتهيت من الأرض كما يبدو، ولم يعد هناك أي أثر لي. أحس بفراغ وجفاف، لقد مت حقا، كلي هنا في هذه الغرفة. ماذا كنتم تقولون؟ شيء لمساعدتي، أليس كذلك؟ نعم نعم. تساعدني لأعمل ماذا؟ لنهزم هذه الألاعيب الجهنمية. وماذا تتوقع مني؟ ماذا تتوقع مني أن أفعل مقابل هذا؟ أن تساعديني، إن ذلك يتطلب جهدا بسيطا يا إنيز، لمحة فقط من الشعور الإنساني. الشعور الإنساني، إن ذلك خارج حدود إمكاني. إني متعفنة حتى أعماقي. وماذا عني أنا؟ لنفرض أننا حاولنا. لا فائدة، لقد جف كل شيء في، لا أستطيع أن أعطي أو آخذ، فكيف أستطيع أن أساعدك؟ إني عود من الحطب يستعد للحريق. كانت فلورنس جميلة شقراء طبيعية. هل تعتقدين أن هذه السيدة الصغيرة قد أعدها القدر لتعذيبك؟ أخمن ذلك. من خلالها سيظفرون بك. أما أنا فوضعي يختلف، إنني بعيد ولا أهتم بها، ولكن لنفرض أنني حاولت. ماذا؟ إنها مصيدة، إنهم يراقبونك ليروا ما إذا كنت ستقعين فيها. أعرف ذلك، وأنت أيضا مصيدة أخرى. أتظن أنهم لم يعرفوا سلفا كل كلمة قيلت؟ هناك شرك، كل شيء هناك شراك. ولكن ماذا يهم؟ أنا نفسي فخ، وربما استطعت اصطيادها. لن تصيدي شيئا، إننا نطارد بعضنا في دائرة مفرغة مثل الخيل في حلبة الرقص. هذا هو جزء من خطتي. اكشفي عن أوراقك واتركي كل شيء يا إينيز، وإلا فستسببين لنا كارثة. وهل أبدو من النوع الذي يترك الأمور؟ إنني أعرف ماذا سيحدث لي. سوف أشتعل، وسوف أبقى هنا إلى الأبد، وسوف أصطادها، وسوف ترى من خلال عيني كما كانت فلورنس ترى الرجل الآخر. ما فائدة محاولاتك أن تثير عطفي؟ أؤكد لك أنني أعرف كل شيء، ولا أستطيع أن أشعر بالأسف حتى لنفسي. أنا مصيدة، وأنا في مصيدة، ولا أستطيع عمل أي شيء، فإذا وافقت ما قدروا فذلك أفضل. على أي حال أنا أشعر بالرثاء لك. انظري، إننا عرايا، عرايا تماما، وبوسعي أن أنظر إلى قلبك، وهذه إحدى الروابط بيننا. هل تظنين أنني أردت إيلامك؟ إنني لا أندم على أي شيء، لقد جففت أنا أيضا. أما بالنسبة إليك فما زلت أشعر بالشفقة. شفقتك؟ احتفظ بها لنفسك، ولا تنسى يا جرساء أن هناك فخا لك أنت أيضا في هذه الحجرة. كل شيء مجهز من أجلك، ومن الأفضل أن تدبر أمورك. وإذا تركتنا هذه الصغيرة في سلام، فإني أتعهد لك بألا أسبب لك أي أذى. حسن جدا. أرجوك يا جرسان، ماذا تريدين مني؟ تستطيع أن تساعدني على أي حال. إذا كنت تريدين المساعدة فاطلبيها منها. أرجوك يا جرسان، لقد وعدتني أن تفعل. ساعدني سريعا، إنني لا أريد أن أترك وحيدة. إن أولغا تصحبه إلى المرقص. من؟ بيتر، وها هما يرقصان معا الآن. من هو بيتر؟ صبي أحمق كان يدعوني النهر الشفاف، تصوري، وكان يحبني لدرجة فظيعة، والليلة أغرته أن يخرج معها. وهل تحبينه؟ لقد جلس الآن وهي تلهث كالحيوان. يا لحماقتها عندما تصر على الرقص، ولكني متأكدة أنها فعلت ذلك لكي تجذبه إليها. كلا كلا، بالطبع لست أحبه. إذن فلماذا تهتمين؟ إنه ملكي. ولا شيء على الأرض ملكك الآن. قلت لك إنه ملكي، كان كله ملكا لي. أجل لقد كان، ولكن حاولي الآن أن تجعليه يسمع، حاولي أن تلمسيه. إن أولغا تستطيع لمسه وتتكلم إليه كما تريد، تستطيع أن تمسك بيديه وتتمسح به. أجل أجل، آه لو أنني استطعت أن أنظر إليها مرة واحدة لسوف تتلاشى. أحقا لم يعد لي أي شيء؟ لا شيء مهما يكن، لا شيء بقي لك على الأرض، ولا حتى ظل. أنت كلك هنا. هل تحبين سكين الورق هذه، أو هذا التمثال على المدفأة، أو الكنبة الزرقاء؟ أما أنا يا عزيزتي فلك إلى الأبد. أنت لي؟ هذا جميل منكما. يدعوني نهره الشفاف أو فتاته البلورية. إنكم تعرفون الكثير عني، تعرفون أنني متعفنة للغاية. آه يا بيتر يا عزيزي، فكر في، ركز أفكارك في وانقذني. لقد كنت تفكر طوال الوقت في نهرك الشفاف وفتاتك البلورية. إن نصفي هو الذي هنا فقط، نصفي فقط الشرير، والنصف الآخر هناك معك، نظيف وصاف وبلوري، صاف كالماء الجاري. انظر إلى وجهها، إنه أحمر كالطماطم، إنها حمقاء. ولقد كنا نضحك منها معا أنت وأنا دائما وكثيرا. ها؟ ما هذه النغمة؟ كنت أحبها دائما. حسنا أرقص، أرقصي. أتمنى لو أنك رأيتها يا جرسان، ستموت من الضحك. إنها لا تعرف أنني أراها، ولكني أراك يا أولغا بشعرك وثوبك، أراك كلك بديت التعب هكذا. والآن ها هي تضغط على قدميه. هيا أسرعي أسرعي، إنه يجذبها ويلفها حوله، ولكنها بطيئة ثقيلة. كان يقول لي دائما إنني رشيق وخفيفة، وكان يحب أن يرقص معي. أقول لك يا أولغا إنني أراك، إنها ترقص من خلال نظرتي. ها؟ ما هذا الذي قلته؟ إستل العزيزة المسكينة، لا تكوني مخدعة هكذا، إنك لم تذرفي حتى دمعة واحدة في جنازتي. ومع ذلك فلديها الجرأة أن تحدثه عن صديقتها العزيزة إستل المسكينة. كيف تجرؤ أن تتحدث عني مع بيتر وفي هذا الوقت؟ إنها تستطيع أن تتكلم وترقص في وقت واحد. ما هذا؟ لا لا تقولي له، أرجوك لا تخبريه، احتفظي به وفعلي ما تريدين به، فقط لا تخبريه بذلك. أليست هذه سفالة يا جرسة؟ لقد قالت له كل شيء عن روجيه ورحلتي إلى سويسرا والطفل. مسكينة أستل، أليس كذلك؟ كلا، لست مسكينة، إنه يبدو كئيبا ويهز رأسه، ولكنه لم يبدو عليه أنه اندهش كما كنت أتوقع. والآن احتفظي به، لن أتشاجر معك على رموش عينيه الطويلة ووجهه الجميل. إنه لك، لك إن شئت، نهره الشفاف وبلوره. إن البلور قد تحطم إلى ذرات. إستل المسكينة، أرقص، أرقصي، هيا استمر. ولكن لاحظي التيمبو، لكم أحب أن أنزل إلى الأرض لحظة واحدة وأرقص معه مرة أخرى. إن الموسيقى تخفض، ولقد أطفأ النور كما يفعلون عند رقصة التانجو. لماذا يرقصون بهدوء هكذا؟ أعلى من ذلك إذا سمحتم، لا يمكنني الاستماع، إنها بعيدة جدا. أنا لا أسمع أي صوت. إنها النهاية، لقد تركتني الأرض. جرسان لا تتحول عني أرجوك، خذني بين ذراعيك. جرسان ابتعد. يجب أن توجهي هذا الكلام لها. لا تبتعد، إنك رجل، ألست كذلك؟ وأنا لست مزعجة إلى هذا الحد، إن كل رجل كان يقول لي إن شعري جميل، والأهم من ذلك أن رجلا قتل نفسه من أجلي. يجب أن تنظر إلي، فلا يوجد شيء هنا تنظر إليه إلا هذا الكنب وهذا التمثال المزعج على المنضدة. وبكل تأكيد إن النظر إلي أفضل بكثير من النظر إلى هذا الأثاث القبيح. اصبر، لقد سقطت من قلوبهم كعصفور صغير وقع من عشه. التقطني يا عزيزي واحملني في صدرك وسترى كم أنا لطيفة. قلت لك إنه يجب أن تتحدثي إلى هذه السيدة. إليها؟ ولكنها لا تهمني، إنها امرأة. أوه، ليس لي اعتبار. هل هذا ما تعتقدينه؟ ولكن يا صغيرتي المسكينة الواقعة من عشها، لقد كنت أحملك في صدري منذ أجيال بالرغم من أنك تعرفين ذلك. لا تخافي، سأظل أنظر إليك إلى الأبد، إلى الأبد دون أن أطرف عيناي، وستعيشين في مقلتي مثل ذرة في شعاع الشمس. شعاع الشمس، لا تقولي هذا الكلام التافه. لقد حاولت هذه الخدعة من قبل، وكان يجب أن تعرفي أنها لم تنفع. استيل، يا نهري الشفاف ويا بلورتي. بلورتك شيء مضحك. هل تظنين أنك تستطيعين خداعي بهذا النوع من الحديث؟ إنكم تعرفون ما فعلت بطفلتي. لقد تهشم البلور ولكني لا أهتم، فما أنا إلا دمية جوفاء. كل ما تبقى مني هو المظهر فقط، ولكنه ليس لك. تعالي إلي يا إستيل وستكونين كما تريدين، نهرا شفاف هناك في أعماق عيني، سترين نفسك كما تريدين تماما. اتركيني في سلام، لم تعد لك عيون، عليك اللعنة. ألا يوجد أي شيء أستطيع عمله لأتخلص منك؟ إن لدي فكرة. خذي جرسة، ستدفع ثمن ذلك. إذن فأنت تريدين رجلا؟ ليس أي رجل، أريدك أنا. لا داعي للخداع، إن أي رجل يستطيع أن يفعل ما تريدين. ربما فقط لأنه تصادف أني هنا، لذلك فأنت تريدينني. حسن، تذكري أنني لست من نوعك، وفي الحقيقة لست شابا غريرا ولا أرقص التانجو. سأقبلك كما أنت، وربما أستطيع أن أغيرك. أشك في ذلك، ومع ذلك فلن أهتم. عندي أشياء أخرى أفكر فيها. أية أشياء؟ إنها أشياء لا تسرك. سوف أجلس على كنبتك وأنتظر حتى تهتم بي، وأعد ألا أضايقك أبدا. هذا صحيح، تمسحي به كالكلبة الغبية، تذللي وانكمشي، مجرد الاهتمام لن يمنحك إياه. لا تستمع عليها، ليس لديها عيون ولا أذان، إنها لا شيء. سأعطيك ما أستطيع، وهو ليس بالكثير. سوف لا أحبك لأنني أعرف تماما. ولكنك تريدني على أي حال؟ نعم، إنني لا أطلب أكثر من هذا. في هذه الحالة إذن. استيل، جارسان، هل أصابكما الجنون؟ لستما وحدكما، إنني هنا. طبعا، ولكن ما أهمية ذلك؟ تحت بصري، لن تستطيع أن تفعل. ولم لا؟ لقد كنت دائما أخلع ملابسي أمام وصيفتي. دعها بمفردها، لا تلمسها بأيدي الرجال القذرة. إنيز، احذري، فلست جنتلمانا، لن أتورع عن صفع امرأة. ولكنك وعدتني، وأريدك فقط أن تحترم كلمتك. ولماذا يجب أن أفعل؟ مع اعتبار أنك الأولى في نقض الاتفاق. حسن، تصرفي كما يحلو لك، إنني الجانب الأضعف، واحدة ضد اثنين، ولكن لا تنسوا أنني هنا وإنني أراقب، وسوف لا أرفع عيني عنك عندما تقبلها يا جرسة. سوف تشعر بها تفزعك، تصرف كما يحلو لك. والآن شفتاك. نعم، أعطني شفتيك. ألم أقل لك بألا تلقي بالا لها؟ لقد أسأت الفهم، إنه جوميز، لقد عاد إلى غرفة الطباعة. لقد أغلقوا النوافذ، لابد أنه شتاء هناك. لقد مضت 6 أشهر منذ أن... حسن، إني حذرتك من أنني سأكون غائب الذهن في بعض الأحيان، ألم أقل ذلك؟ فإنهم يرتعدون، لقد تدثروا بمعاطفهم. شيء مضحك أن يشعروا بالبرد هكذا في حين أشعر هنا بهذا الحر الشديد. ها؟ إنه يتحدث عني هذه المرة. وهل يستغرق ذلك وقتا طويلا؟ يجب أن تخبرني على الأقل ماذا يقول. لا شيء، لا شيء يستحق الإعادة. إنه خنزير، خنزير، هذا هو كل ما في الأمر، خنزير لعين. دعينا نعود إلى أنفسنا. هل ستحبينني؟ إني أعجب الآن. هل ستثقين بي؟ يا له من شيء غريب ذلك الذي تطلبه. تذكر أنك ستكون تحت ناظري طول الوقت، ولا أعتقد أنني سأخاف عليك من إنيز. من الواضح أنني أفكر في نوع آخر من الثقة. تكلم، تكلم أيها الخنزير، إنني لست معكم لأدافع عن نفسي. استيل، يجب أن تمنحيني ثقتك. أنت مزعج، لقد منحتك قبولاتي، أما الثقة فليس لدي أي ثقة لأمنحها لك. وإني خائفة، لقد جعلتني حائرة إلى درجة كبيرة. لابد أن هناك شيئا يثقل ضميرك ويجعلك قلقا هكذا حتى تطلب ثقتي. لقد أطلقوا علي الرصاص. أعرف ذلك، لأنك رفضت أن تحارب. أنا لم أرفض تماما. لابد أن أعترف أن كلامه معقول وأنه أقام ضدي قضية ناجحة، ولكن لم يقل أبدا ماذا كان يجب علي أن أفعل. هل كان يجب أن أذهب إلى الجنرال وأقول له: أيها الجنرال، لقد فشلت في أن أحارب؟ إنها لعبة خاسرة، لأنهم كانوا سيلقون القبض علي في الحال. ولكني أردت أن أوضح مبادئي الحقيقية، كان لا يمكن أن أصمت. وهكذا أخذت القطار وقبضوا علي عند الجبهة. وأين حاولت أن تذهب؟ إلى المكسيك، وحاولت أن أصدر هناك جريدة سلامية. لماذا لا تتكلمين؟ ماذا أقول؟ لقد تصرفت بصواب بما أنك لا تريد أن تحارب. ولكن يا عزيزي، كيف يمكنني أن أخمن ماذا كنت تريدني أن أجيب؟ ألا تستطيعين أن تخمني؟ حسن، أنا أستطيع. لقد كان يريدك أن تقول له إنه هرب كالأسد، لأن الهروب الذي قام به هو ما يؤلمه. هربت؟ لا لا، ابتعدت. ومع ذلك لن نتشاجر من أجل الألفاظ. ولكن كان عليك أن تهرب، إذ لو بقيت لأرسلوك إلى السجن، أليس كذلك؟ بالطبع. والآن يا إستيل، هل أنا جبان؟ كيف يمكنني أن أقول؟ لا تكن غريبا إلى هذا الحد يا عزيزي. أنا لا أستطيع أن أضع نفسي مكانك، يجب أن تقرر ذلك بنفسك. لا أستطيع أن أقرر. على كل، يجب أن تتذكر، لابد أن لديك الأسباب التي جعلتك تتصرف هكذا. عندي الأسباب. حسن، ولكن هل هي الأسباب الحقيقية؟ إن لك عقلا ملتويا، هذه هي مشكلتك، إنك تعذب نفسك بهذه التوافه. لقد فكرت في كل شيء، أريد أن أخرج بنتيجة، لكن هل هذا هو دافعي الحقيقي؟ هذا هو السؤال، هل هذا هو دافعك الحقيقي؟ لا شك أنك ناقشت ذلك مع نفسك، ووازنت بين ما لك وما عليك، ووجدت أسبابا وجيهة لما فعلت، ولكن الخوف والكراهية وكل الغرائز القذرة التي يحملها الإنسان إنها دافع أيضا. ولهذا استمر وحاول يا مسيو جارسان أن تكون أمينا مع نفسك ولو مرة واحدة. وهل أحتاج إليك لتقولي لي هذا؟ ليل ونهار وأنا أقطع زنزانتي من الباب إلى الشباك ومن الشباك إلى الباب، أبوس في أعماقي وأحاسب نفسي كالمحقق. في النهاية شعرت أنني سأضيع حياتي كلها في هذا التحقيق، وكنت دائما أعود إلى الشيء الوحيد الأكيد، وهو أنني تصرفت على هذا النحو، وأنني أخذت القطار إلى الجبهة. ولكن لماذا؟ لماذا؟ هكذا أفكر في النهاية. لقد كان الموت سيختم الأمر كله لو أنني واجهته بشجاعة وبرهنت أنني لست جبانا. وكيف واجهت الموت؟ بضعف وانهيار. لقد كان ضعفا طبيعيا، من الممكن أن ينتاب أي شخص، ولكن الأمر ترك معلقا إلى الأبد. تعالي هنا يا إستيل، انظري إلي، أريد أن أشعر أن أحدا ينظر إلي عندما يتكلمون عني في الأرض. إني أحب العيون الخضر. أسرعي إليه أيتها العيون الخضر. وأنت يا إستيل، هل تحبين الجبناء؟ لو عرفت إنني لا أهتم، جبان أو بطل كله سواء، بالإضافة إلى أنه يحسن التقبيل. ها هم مستلقون على كراسيهم يدخنون السيجار، إن الملل قد أصابهم فهم نصف نائمين، يفكرون في جارسان الجبان وكأنهم يحلمون. إذ لابد أن ينشغل الإنسان بأي شيء. إنهم يقولون إن هذا الفتى جبان مثل جارسان. أجل هذا ما قرروه، وهم أعز أصدقائي. أجل في خلال 6 أشهر سوف يقولون جبان مثل جارسان. إن كل واحدة منكن تعتبر محظوظة، لأنه لم يعد أحد على الأرض يذكرها، ولكني بطيء الموت. وماذا عن زوجتك يا جارسان؟ ألم أقل لك؟ لقد ماتت. نعم لقد ماتت الآن، منذ 2 شهر. من الحزن. بأي شيء ستموت غير ذلك؟ وهكذا فكل شيء أحسن. انتهت الحرب وماتت زوجتي، وحفرت مكاني في التاريخ. يا عزيزي يا عزيزي المسكين، انظر إلي، انظر إلي والمسني، المسني هنا، دع يدك هنا، هل لا تتحرك؟ لماذا تقلق من أجل ما يقوله هؤلاء الرجال؟ إنهم سيموتون الواحد بعد الآخر، انساهم، أنا فقط التي أوجد هنا. ولكنهم لن ينسوني، ليسوا هم، فلسوف يموتون حقا، ولكن الآخرين، من سيأتون بعدهم؟ سيتناقلون الأسطورة. لقد تركت مصيري بين أيديهم. إنك تفكر كثيرا، وهذه هي مشكلة. وماذا أفعل غير ذلك؟ لقد كنت يوما ما رجلا عمليا. لو ذهبت إليهم ليوم واحد فقط لسوف أحطم أفواههم الكاذبة. ولكني سجين هنا، وهم يصدرون أحكاما عن حياتي دون أن يهتموا بي، ولهم حق، فأنا ميت، ميت انتهى أمره. صفر على الشمال. جارسان. أما زلت منتظرة؟ والآن اسمعي، أريد منك خدمة. لا تنزعجي، أنا أعرف أن الأمر قد يبدو غريبا في أن تجدي من يسألك المساعدة، فأنت لم تتعودي ذلك، ولكن إذا حاولت أن تبذلي مجهودا، وإذا احتملت الصعوبة، فأستطيع أن أؤكد أنه بوسعنا أن نحب بعضنا بعضا. انظري للأمر على هذا النحو، إن الآلاف منهم تعلن أني جبان، ولكن ماذا تهم كثرة العدد؟ إذا وجد إنسان واحد فقط يقول بصدق إنني لم أهرب، وإنني لست من النوع الذي يهرب، وإنني شجاع ونظيف وبقية هذه الأشياء. إن إيمان شخص واحد سوف ينقذني. هل تستطيعين الإيمان بي؟ إذن فلسوف أحبك وأحنو عليك إلى الأبد. استيل، هل ستفعلين؟ أيها العزيز الأحمق، هل تظن أنني أستطيع أن أحب جبانا؟ ولكنك منذ لحظة واحدة فقط قلت. كنت أعاندك فقط، ولكني أحب الرجال يا عزيزي، الرجال الحقيقيين ذوي الجلود الخشنة والأيدي القوية. وأنت ليس لك ذقن جبان أو فمه أو صوته أو شعره، وأنا أحبك من أجل فمك، وأحبك من أجل شعرك وصوتك. وهل تعنين ذلك حقا؟ وهل يجب أن أقسم لك؟ إذن فيمكنني أن أتحداهم جميعا، هؤلاء الذين على الأرض والذين هنا، لسوف نتخطى الجحيم يا إستيل. ما هذا؟ ولكنها لا تعني أي كلمة مما قالت. كيف يمكن أن تكون ساذجا إلى هذا الحد؟ إستيل، هل أنا جبان؟ كما لو كانت تهتم بذلك. إنيس، كيف تجرؤين؟ غارسان، لا تستمع إليها. إذا أردت أن أثق بك فيجب أن تثق بي. وهذا حق، هذا حق، ثق بهذا. إنها تريد رجلا، وهذا هو كل ما يمكنك أن تثق به. إنها تريد ذراع رجل حول خصرها. إستيل، هل هذا صحيح؟ أجيبي، هل هذا صحيح؟ ماذا تتوقع مني أن أجيب؟ ألا تعرف أنه مما يسبب الجنون أن تفرض عليك إجابة أسئلة لا تعرف لها رأسا من ذيل؟ إنك تجعل الأمور صعبة. على كل، سوف أحبك مهما يكن، حتى إذا كنت جبانا. ألا يكفي هذا؟ إنكما تثيران اشمئزازي. ماذا تريد أن تفعل؟ إني ذاهب. إنه يريد أن يبتعد، الباب مغلق. سوف أجعلهم يفتحونه. أحتمل أكثر من هذا، لقد ضغط بكما. جرسان، جرسان، ابتعدي، ابتعدي، إنك أرضوا منها. لن أدع نفسي محاطا بكما. نعم، لن أدع نفسي محاطا بعينيك، إنك لينة وزلقة، إنك مثل الأخطبوط. أرجوك، مثل مستنقع. أرجوك لا تتركني، أعدك بألا أتكلم مرة أخرى، لن أزعجك أبدا، فقط لا تذهب، لا أقوى على البقاء وحيدة مع إنيس بعد أن كشفت عن مخالبها. اهتمي بنفسك، أنا لم أطلب منك أن تأتي إلى هنا. أوه، يا لك من حقير، إنك جبان حقا. حسن يا طائر الصغير الذي سقط من عشه، أرجو أن تكون اقتنعت الآن. لقد صفعتني على وجهي وحومت حوله، وهكذا اختلفنا من أجله، ولكنه سيذهب وسيكون في ذلك راحة كبيرة. إننا بعثنا وسيكون المكان لنا. لن تكسبي شيئا، إذا فتح هذا الباب فإنني سأذهب أيضا. أين؟ لا يهمني أين، بعيدا عنك بقدر ما أستطيع. افتحوا الباب، افتحوا عليكم اللعنة. سوف أحتمل أي شيء، أسياخكم الحمراء الملتهبة، رصاصكم المنصهر، حرامكم، كل آلات التعذيب الجهنمية، كل شيء يحرق ويشوي ويبكي. سأحتمل أي عذاب تفرضون، أي شيء، أي شيء سيكون أكبر من ذلك الصراع الذهني الرهيب، هذا الألم الزاحف الذي ينهش ويسري ويداعب ولا يقضي تماما. والآن هل تفتحون؟ هل تفتحون؟ حسن يا جرسان، إنك حر في أن تذهب. إني لا أعجب الآن. لماذا فتح هذا الباب؟ ماذا تنتظر؟ أسرع أسرع واذهب. لا، لن أذهب. وأنت يا إستيل؟ وماذا بعد ذلك؟ من منا الذي سيخرج؟ لقد رفعت الأسوار، فماذا ننتظر؟ يا له من موقف ويا لها من مهزلة. إننا لن نفترق. لن نفترق؟ جارسان تعال عاوني بسرعة، نقذف بها إلى الخارج ثم نغلق الباب خلفها، إن ذلك سيلقنها درسا. استيل أرجوك دعيني أبقى، لن أذهب لن أذهب حتى إلى الممر. دعيها، إنك مجنون، إنها تكرهك. إنني باق هنا من أجلها. من أجلي؟ حسن أغلق الباب، فقد ارتفعت درجة الحرارة هنا 10 أمثالها منذ أن فتح الباب. من أجلي أنا؟ من أجلي أنا؟ هل قلت ذلك؟ نعم من أجلك. إنك تعرفين على أي حال معنى أن يكون الإنسان جبانا. نعم أعرف. وتعرفين كذلك معنى الضعة والذل والخوف. كانت هناك أيام نظرت فيها إلى أعماقك، إلى تلك الأماكن المجهولة في قلبك، وما رأيته هناك كان يكفي لأن يسبب لك الإغماء. وبعد ذلك لم تعرفي ماذا تفعلين بما رأيتي، لم تستطيعي أن تصوري الفزع الذي رأيته في اليوم السابق. إنك تعرفين كم يكلف الشر، وعندما تقولين إنني جبان فأنت تعرفين بالتجربة معنى ذلك. نعم. إذن فيجب أن أقنعك أنت، إنك مثلي. هل حسبت أنني كنت أنوي الذهاب حقا؟ كلا، لا أستطيع أن أتركك هنا تستمتعين بهزيمتي بكل هذه الأفكار التي تجري في رأسك. هل تريد حقا أن تقنعني؟ هذا هو الشيء الوحيد الذي أريده الآن. إني لم أعد أسمعهم كما تعرفين، ومن المحتمل أن يكون معنى ذلك أنهم نفضوا أيديهم مني، وهذا أفضل. لقد أسدلوا الستار ولم يبق منه شيء على الأرض، حتى ولا اسم الجبان. وهكذا يا إنيز تركنا بمفردنا، أنت وهي فقط تستطيع كل منكما أن تحكم علي، أما هي فلا أهمية لها. ولكن أنت، أنت يا من تكرهينني، إذا صدقتيني فإنك تنقذينني. لن يكون ذلك سهلا، انظر إلي، إنني امرأة صعبة المراس. سأعطيك كل الوقت الذي يلزم. حقا، فلدينا متسع من الوقت. استمعي، كل الوقت. استمعي إلي، إن لكل منا هدفا في الحياة، دافع رئيسي، أليس كذلك؟ أنا لم أكن أحفل بالمال ولا بالنساء، كان كل طموحي أن أكون رجلا حقيقيا، رجلا صلدا كما يقولون، وقامرت بكل شيء من أجل الوصول إلى هذا الهدف. فهل يمكن أن يكون الإنسان جبانا في وقت يواجه فيه الأخطار كل لحظة؟ وهل يحكم على حياة كاملة بفعل واحد؟ ولم لا؟ لقد حلمت 30 سنة بأنك بطل، وتناسيت مئات الأخطار التي وقعت فيها. كل شيء مباح للأبطال، وطبعا هذا شيء مريح. ثم جاء اليوم الذي كان عليك أن تواجه الأضواء الحمراء، أضواء الخطر الحقيقية، فأخذت القطار إلى المكسيك. تقولين كنت أحلم؟ لم يكن حلما، إني عندما اخترت الطريق الصعب إنما اخترته بعد طول موازنة. إن الرجل هو ما يريد أن يكون. برهن على ذلك، برهن على أنه لم يكن حلما، إنما يعمله الرجل ولا شيء غير ذلك هو الذي يبين حقيقته. لقد مت بسرعة، لم يكن لدي الوقت لأنفذ أفعالي. إن الإنسان دائما يموت، إما سريعا وإما متأخرا، ومع ذلك فإن حياته تكون متكاملة في هذه اللحظة. إنها مثل عملية جمع رأسية، يوضع خط في نهايتها لتجمع نتيجتها. إنك حياتك ولا شيء غير هذا. هي لك من امرأة أفعوانية، لديك جواب لكل شيء. والآن لا تغضب، لن يكون من الصعب إقناعي كما تتصور. هيا اجمع شتات نفسك يا رجل وأثر المناقشات. ألم أكن على حق عندما قلت إنك سريع التأثر؟ عليك أن تدفع الثمن، ويا له من ثمن. إنك جبان يا جارسان، لأنني أريد ذلك، أريد ذلك، هل تسمع؟ أريده. ومع ذلك انظر إلي فقط، ترى كم أنا ضعيف، مجرد ذرة في الهواء. أنا نظرة تراقبك، فكرة غير محددة تحكم علي. إنك ترفع هاتين اليدين الآن، هاتين اليدين الكبيرتين الخشنتين، ولكن ماذا تريد أن تفعل؟ إنك لا تستطيع أن تخمد الأفكار بالأيدي، ولذلك فليس لك الخيار، يجب أن تقنعني لأنك تحت رحمتي. جارسان. نعم، ماذا؟ انتقم لنفسك. كيف؟ قبلني يا عزيزي وستسمعها تتأوى. هذا صحيح. إنيز، لست تحت رحمتك، إنك أيضا تحت رحمتي أنا. أيها الجبان، أيها الضعيف، تسرع إلى امرأة تلتمس لديها العزاء؟ هذا صحيح يا إنيز، ولكن صرخي بعيدا. يا لكم من زوج جميل، لو استطعت أن تري قبضته الكبيرة تضغط على ظهرك وتطوي ضلوعك وتجمع ثوبك الحريري. تأوهي بعيدا يا إنيز، موتي بعيدا. ضمني بعنف يا عزيزي، ضمني أكثر، إن ذلك سوف يقضي عليها، وهو شيء جميل. نعم يا جرسة، إنها على حق، إن الحب أعزاء جميل، أليس كذلك يا صديقي؟ إنه عميق ومظلم مثل النوم، ولكني أراك بعيني فلن تنام. لا تستمع إليها، إني لك ملكك. ماذا تنتظر؟ يا له من منظر جميل، الجبان جارسان يحتضن بين ذراعيها الصغيرة إستيل، قاتلة طفلتها. هل سيقبلها جارسان الجبان أم أنه لن يستطيع؟ أتراهن؟ إنني أراقب والكل يراقب، فأنا مجموعة في حد ذاتي. هل تسمع الجموع؟ هل تسمعهم يتهامسون يا جارسان؟ إنهم يهمهمون ويتهامسون. الجبان، الجبان، الجبان، الجبان، الجبان، هذا ما يقولونه. لا فائدة أن تحاول الهرب، فلن أدعك تذهب. ماذا تأمل أن تأخذ من شفتيها الحمقاء؟ تريد النسيان؟ ولكني لن أنساك، لست أنا من تنسى. يجب أن تقنعني، ولذلك تعال هنا إلي، إني أنتظر. تعال الآن. انظري كم هو مطيع، مثل الكلب المتمرن الذي يجري بمجرد أن تناديه سيدته. إنك لن تستطيع أن تمسك به، لن تستطيع أبدا. ألن يأتي الليل؟ أبدا. وسترينني دائما؟ دائما. هذا التمثال البرونزي، هذا التمثال البرونزي. نعم، هذه هي الخطة، وأنا أنظر إليه فأدرك أنني في الجحيم. قلت لك إن كل شيء قد أعد من قبل، إنهم يعرفون أنني سأقف عند المدفأة وأخبط على هذا الشيء البرونزي، وكل هذه العيون تحملق في وتتبعني. ماذا؟ اثنان فقط؟ كنت أظنكم كثيرين، كثيرين جدا. إذن فهذا هو الجحيم. لم أكن لأصدق ذلك أبدا. هل تذكرون كل ما قيل لنا عن العذاب والنار والصخور الملتهبة والأفران المحرقة؟ حكايات الجدات العجائزة. إذن فلا داعي للأسياخ الملتهبة، إن الجحيم هو الناس الآخرون. أرجوك يا عزيزي دعيني، إنها تقف بيننا، لا يمكنني أن أحبك وهي تراقبنا. إذن سأمنعها من المراقبة في هذه الحالة، هذه السكين. إنك مجنونة، ماذا تظنين أنك فاعلة؟ ألا تعرفين أنني ميتة؟ ميتة؟ هذه هي السكين، أنا ميتة، ميتة، ميتة. لا فائدة من السكاكين أو السم أو الحبال، لقد وقع الموت مرة وإلى الأبد، وهكذا نحن هنا إلى الأبد. إلى الأبد يا إلهي، لكم هي مضحكة إلى الأبد هذه. إلى الأبد. إلى الأبد. إلى الأبد. حسن، دعونا نتعود على ذلك. وهكذا تنتهي مسرحية جان بول سارتر لا مفر. قدمنا إليكم هذه التمثيلية عن الترجمة الكاملة لفوزية مهران. قام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات سعد أردش، أحمد أباظة، سناء جميل، وكريمة مختار، وساعد في الإخراج حسين أبو المكارم. لا مفر لجان بول سارتر، إخراج صلاح عز الدين.